الصغير مجموعه الانتي ديكوترايتس. اتفقنا مع بعض رغم ان الاسبرين وقوات الانتي ديكوترايتس ولكنهم كونتنت ديكيت وعرفنا السبب بقى ان هم بيقتلوا توكس فور ليفر شيفت وانتيجونيك اسيد انتو ديكوترايتس. طبعا الكورتيزون اللي عندنا ده او الكورتيزون ده مقدمه ان شاء الله كل الكلام عن الكورتيزون والكلام الثاني في الهرمون بالتفصيل. احنا اللي علينا نعرفه بس النهارده اللي بيشتغل ازاي الكورتيكوستيرويد في قلب الزمن. طبعا ده ايه في ضعف الازمه وازاي بقى لهم اعراض كده مؤقته لحد ما ناخد التفاصيل. انت عارف طريقه شغلهم طبعا في قلب الزماتي مش كده؟ اللي بيشتغل اهو فوسفولايتيز ايه؟ ما دام انا عارف الفوسفولايتيز يبقى انت مش هتكون ارانتيجونيك اسيد وبالتالي مفيش تروستر لاندج والاهم بالنسبه لي مفيش ديكوترايد. طبعا في كلام ان هم برضه بيقللوا الباث فورميشن لكن احنا اللي بنهتم بيه قوي ان هم بيهبط الليكوترايز ثرو انهبيشن اوف فوسفولايتيز 8. دور دول الاثنين برضه في انتي انفلاماتري بيمنعوا تطوير السايتوكاينز وفي مجموعات كبيره جدا من السايتوكاينز ليها علاقه بالازمه. يعني ان شاء الله لما تاخدوا بطنه وامراض صدريه الازمه موضوع معقد جدا. في حاجه اسمها الايرلي فيز في حاجه اسمها ليت فيز بيتكون بديتوس كتيره جدا. مش بس ليكوترايدز وفات والكلام اللي احنا سمعناه، في حاجات تانية كتير قوي بيسموها بقى فورت سايتوكاينز زي الانترلوكينز بانواعها بقى انترلوكين واحد واثنين وثلاثه واربعه. وفي عندنا حاجه مهمه قوي اسمها تيومر كروز فاكتور. الحاجات دي كلها الكورتيزون بيمنع تكوينها، يبقى هو في انتي انفلاماتوري بيمنع تكوين ما يسمى بأذر انفلاماتوري ليكوترايدز غير دول غير ليكوترايدز وفات زي السايتوكاينز مثلا الانترلوكين والتيومر كروز فاكتور. النقطة اللي بعد كده شغل الكورتيزون ان هو بيحسن قوي شغل البيتا 2 اجونست. هو بين قوسين كده بيمنع ان يحصل تولرنس من البيتا 2 اجونست. يعني ايه سبب التولرنس؟ داون ريجريشن. الكورتيزون من ضمن الحاجات اللي بيعملها بيزود الفورميشن اوف بيتا 2 ريسبتورز. يعني كانه بيأكملايز التولرنس اللي بيحصل مع مجموعة البيتا 2 اجونست. عشان كده بقى ترند خلاص الطب ان هو يتاخده مش بس عشان انتي انفلاماتري عشان كمان يفضل العيان يستجيب للبيتا 2 اجونست. الاكشن الاخير بقى منهم ان هم بيشتغلوا كمان كاميونو سبريسف دراجز، بمعنى بيمنعوا تكوين الاي جي اي، بيمنعوا الانتي بودي فورميشن، وبيمنعوا حاجه مهمه قوي اللي هي الانتيجن انتي بودي اكشن اللي بيحصل على سطح الماست سيل، وبالتالي بشكل غير مباشر هيقللوا ريليز اوف انفلاماتري. يبقى اربع حاجات مهمه بقى في الكورتيزون، اثنين منهم كانتي انفلاماتري شغل على الفوسفولايتيز وشغل على السيتوكاينز، واحدة مهمة قوي اللي هي ريسبتورز اللي بتزيد في العدد او على الاقل مش هتقل يعني مع استعمال البيتا 2. وحاجة اخيرة بقى اللي هو شغلهم كاميونو سبريسيف دراجز باي انهبيشن اوف انتي بودي فورميشن وانهبيشن اوف انتيجن انتي بودي اكشن. دورهم بقى في البرونكيا الازمة هل هم برونكو دايريتورز هينفعوني في الاكيوت اتاك ولا هم انتي انفلاماتوري هينفعوني ان بروفلاكسز؟ ان هم مش نافعين في الاكيوت اتاك وبرونكيا الازمة لان هم بيشتغلوا متاخر شوية والحل دايما في الاكيوت اتاك زي ما اتفقنا هو شورت اكتنج بيتا اجنس. دورهم بالاساسي يتاخدوا از انهيلد كورتيكو ستيرويد ان بروفلاكسز اجينست برونكيا الازمه. على فكره الاختصار ده معترف بيه، يعني انهيلد كورتيكو ستيرويد الاي تي اس دي اختصار دولي. وغالبا غالبا يعني اللي سمعته من اساتذتنا طبعا او الخطيره دول ان الناس اللي اخترعت الانهيلد كورتيكو ستيرويد اخدوا جائزه نوبل في الطب. لانها كانت حاجه يعني تقدم فظيع في علاج الازمه ان انا ادي كورتيكوستيرويد من غير ما اضطر اديه سيستميك. لما كانوا زمان بيعالجوا الازمه بيقراص الكورتيكوستيرويد كانت بتعمل بلاوي، كلكم عارفين طبعا الكورتيزون بيعمل ايه؟ صح بيعمل شكل الكوشن ده مش كده؟ ويقطع على شكل الكوشن بس بيعمل انسر وبيعلي الضغط وبيعمل اديما وبيعمل هايبرجلاسيميا وبيقلل المناعه وبيعمل اوستيوبروزس بيعمل مليون حاجه. فكل ان انا ادي كورتيكوستيرويد يشتغل تقريبا لوكال على البرونكاي من غير ما يعمل سيستميك اكشن كان تطور مهم جدا في علاج البرونكا ده. طبعا المشكله هنا في الاسامي، حاول تحفظهم بقى عشان الام سي كيو ان شاء الله. اشهر واحد اسمه البيكلوميثازون، اشهر بخاخة كورتيزون اسمها البيكلوميثازون. في بقى غيرها، في دواء اسمه البيوديزرايد وفي دواء اسمه الفلوتيكازون وفي واحد مش موجود في الكتاب فمش مهم قوي اسمه تراي امزينورون، لكن الثلاثة الباقيين دول موجودين في الكتاب. وطبعا المشهور جدا فيهم هو البيكلوميثازون، لكن اعرف الفلوتيكازون واعرف البيوديزورايد. دول بيتاخدوا في الوقاية زي ما اتفقنا، هو ونعرف ان هم تقريبا اهم دوله في الوقايه دلوقتي. الاستعمال نمره اثنين ان انا استعمل سيستميك ستيرويد، بمعنى يا اما ادي الكورتيكوستيرويد انترا فينس يا اما اديهم اورال. الانترا فينس ده هو ذا دراج اوف تشويس ان سيفير اكيوت ازمة اللي بنسميها دلوقتي لايف ثريتنج ازمة، او كنا بنسميها زمان ستيتس اسماتيكس. اسم الدواء اللي بيتاخد بقى يا اما ميثايل بريدنيزولون يا اما دواء اسمه هيدروكورتيزون صوديوم ساكسينيت. مش مهم الجرعه، هو بيتاخد تقريبا من 50 ل 200 مللي جرام كل 4 ساعات او كل 6 ساعات لمده يوم. يبقى لما بيجينا العيان في الستيتس دي ولا عارفين هو الستيتس بالمناسبه. ايوه صح، لما اديته سلبيتامول مرتين ما خفش، ولما اديته الامايلوفيلن سلولي انترفينس برضه الازمه ما تحسنتش. يبقى ده بالنسبه لي كده اسمه لايف ثريتنينج ازمه. ده هيروح المستشفى ان شاء الله وياخد ادويه كده واهمها الكورتيزون. ما دي مش اكيوت بقى، دي العيان ده مشكلته كلها غالبا انفلامات رياكشن عنيف جدا. فما تطور حاجه اسوء من الاكيوت، هو الاكيوت حله سهل. ان انا لما يجيلي حاجه اكيوت اتاك يبقى برونكو دايليتور. لكن العيان اللي جاله ستيتس ده غالبا عنده انفلامات رياكشن عاليه قوي. فبديله ادويه كتير جدا بس اهم دواء فيهم هو الكورتيزون. وخلي بالنا بيتاخد اي دي وبيتاخد زي ما اتفقنا اسم من الاثنين عشان الام سي كيو وعشان الترم الثاني ان شاء الله في الكلينيكال، يا اما ميثايل بريدنيزولون يا اما دواء بنسميه هيدروكورتيزون صوديوم ساكسينيت لمده يوم. في اليوم ده هيكون حصل ايه في العيان؟ لما تدي كورتيزون من بره كده، طبعا الكلام ده سبب الاول او بس عارف انتوا في بريورتي في الفسيولوجي. لما بدي اكسوجينس ستيرويد بيحصل ايه؟ الاندوجينس ستيرويد بيقل شغله وبيقل تصنيعه، لان كان في حاجه اسمها هايبوثلامس وفي طريق ادرينو كورتي فالاكسس. لما تدي من بره ستيرويد الاكسس ده بيقف. يعني انت خلاص ما عدتش قادر انك تصنع كورتيزون من جوه جسمك. فعشان كده لازم بعد اليوم ده بندي لمده اسبوع او 10 ايام اقراص بريدنيزون او بريدنيزون. اديهم كانها ريبليسمنت، كانها بديل الكورتيزون انا مش قادر اصنعه. وبعدين لو وقفت فجاه ولا اعمل ايه؟ لو وقفت فجاه يحصل ايه؟ صح، يحصل حاجه اسمها اكيوت اديسونيان انسفشنسي او اديسونيان كرايسيس. فبعد ال 10 ايام ببدا اعمل حاجه اسمها تيبرنج او بمعنى اصح جراديوال ويدرول اوف اورال بريدنيزون. مفهوم النظام طبعا النظام ده في النظر ما يهمناش، لكن المهم ان احنا بنتكلم على ازمه بقى. يبقى ان شاء الله لما نيجي الترم الثاني اقول لك هاو تو ديل وستيتس اسماتيك. بس انت عارف هندي هايدروكورتيزون او ميثايل بريدنيزولون انترافينس كل 6 ساعات فوق لمده 24 ساعه. وبعدها لازم نكمل اسبوع او 10 ايام، في بعض الناس بتكمل اسبوعين كمان باورال بريدنيزولون. وتبدا بعد الاسبوعين ده تعمل جراديوال ويدروبر عشان ما يحصلش اكيوت اديسونيان انسفشن. الحاجة الثالثة بقى الاستعمال الثالث ان انا ادي اورال بريدنيزولون للعيان. وبالعربي كده اخر حل في البرونكيال ازمة. يعني العيان اللي انا عايز اعمل له وقاية من البرونكيال ازمة جربت معاه كل حاجة ما نفعتش. يبقى لازم الحل النهائي بالنسبة لي ان انا ادي اورال بريدنيزولون. بنحاول نتجنبها بقدر الامكان عشان العيوب اللي احنا سمعناها بقى وهنسمعها ان شاء الله بعد كده في الكورتيزون. يبقى لازم دي حالة اسمها سيفير بريزيستنت ازمة. يعني أزمة مستمرة ما بتخفش خالص، وجربت كل الأدوية اللي بتتاخد في الوقاية وما جابتش نتيجة، فمضطر إن أنا ألجأ للأورال بريدنيزون. لا مش هيعمل. الاستعمال أو عيوب الكورتيزون معتمد على الدروس، معتمد على الدوريشن والمتابعة بتاعت العيان. يعني الكورتيزون ده حلو جدا ومرعب جدا. عشان تقلل أعراضه لازم تعمل فولو أب كويس للعيان. يعني بدأ يشتكي مثلا بحموضة تعالجها، بدأ السكر يعني تظبطه، لكن لو خدت له الكورتيزون وسايبه كده يجيله مشاكل كبيره جدا. يبقى دي بالنسبه لنا الدور بتاع الكورتيكوستيرويدز ان برونكيالز. طبعا المشاكل اللي هتتقال دلوقتي هي مشاكل انهيت، لان مشاكل سيستميك مؤكده لحد ما ناخد في الاندوكارد. البخاخه بتاعت الكورتيزون لازم ان شاء الله اللي فيكم يعالج عيان ببخاخه كورتيزون يقول له بعد ما تخلص البخاخه بعد ما تاخد الدور بتاعتك لازم تعمل ماوث ووش، لازم تغسل بقك بميه. لازم تتمضمض اللي بنسميها بالعربي كده. لان هو لو ما عملش كده هيفضل فيه ريزيدوال كورتيكوستيرويد في البقا الكامل. وكلكم عارفين الكورتيزون الكورتيزون هاز اميونو سبريسيف اكشن. يبدا يحصل ايه بقى؟ المناعه تقل فيبدا الحاجات اللي اوبورشنستك تاخد فرصتها بقى. يعني يبدا الفنجس يزيد شغله قوي ويعمل ما يسمى بالاورو فارينجال كانديدا او الاورو فارينجال مونيجيزس. انا جبت لك بالمره علاج هو لسه مش عايز، لكن اشهر دواء انتي فانجل بيتاخد في علاج المونيليا اسمه النيستاتين. فلو حصل ان العيان دخل منك في مونيليز يبقى علاجه نيستاتين، لكن it should be prevented by frequent mouthwash after administration of inhaled steroid. العيب التاني بيغير الصوت، اللي هو فتره طويله ياخد inhaled steroid صوته يتغير، يحصل حاجه يسموها ديسفونيا. هي ديس دي واي اس معناها abnormal وفونيا معناها صوت، فانت يحصل abnormality in voice، يحصل weakness في بعض الناس، يحصل hoarseness تلاقي صوته طالع كده بحشرك شويه. ليها طبعا اسباب كتير قوي، الاديما اللي بتحصل ومشاكل السكيلتن الفصل او البروتين كاتابوليزم في الفوكال كوردز. المهم ان هو عامه البعيد ممكن يحصل عنده مشكله يسموها الديسفونيا. وبعض الناس بقى لما بياخدوا الهيلث ستيرويد يحصل لهم سيستميك اكشن. انا عارف ان الدواء ده بيتاخد انتريكشن، لكن غصب عني هو ليه شويه ليكويد سولبيليتي، فبالتالي كان ريتش سيستميك سيركويشن. كتاب القسم كان في مشكلتين بس، كانت في الاطفال هيحصل جروس ريتارديشن، كانت عارفين السبب ليه الكورتيزون يعمل جروس ريتارديشن، عشان كتابولك على البروتين مش كده؟ دي البروتين كتابولك افكت عالي قوي، وبيعمل في الستات بالذات حاجه اسمها اوستيوبروز لنفس السبب، بيكسر البروتين ماتريكس بتاع العظم، فبيعمل حاجه اسمها اوستيوبروز. يبقى عشان كده لازم فولو اب كويس قوي للعيان. لو حصل سيستميك افكت طبعا بحاول ان انا اقلل الدوز او اوقفه شويه. يبقى ده بالنسبه لنا كده العيوب بتاعت مجموعه الكورتيكوستيرويد. دي حاجه صعبه في الكورتيزون، طبعا الكورتيزون ان شاء الله موضوع كبير قوي، لكن وقتها بقى انت عارف عنه شويه معلومات، عارف الميكانيزم، عارف ان في حاجه في الازمه اسمها انهيلد ستيرويد، عارف العيوب بتاعته في برونك الازمه. المجموعه الثانيه هي انتي انفلاماتري سمال باث سيل ستابيلايزرز او يسموها دي جراديويشن انهيبيتورز. اتفقنا بقى على اسمين من الاول خالص، ده اسمه كروميلين، بس خلي بالك في اسم علمي تاني اسمه داي صوديوم كروموجلايكيت. في كتب على فكره بتكتبوا صوديوم كروموجلايكيت، يعني كلها اسامي شبه بعض كده، ودواء احدث شويه اسمه النيدوكروميل. طريقه شغلهم في البرونكيال ازمه انا كتبتها بالظبط زي ما الكتاب قايلها، لان هي فيها خلاف كبير جدا بيشتغلوا ازاي. هي النتيجه واحده، ان انا ماليش دعوه خالص بالانتيجين انتي بودي اكشن، يعني الباست سيل ستابلايزرز دو نوت انهبت ذا انتيجين انتي بودي اكشن. هم بيعملوا ايه؟ يخلوا الباست سيل ميمبرين ستيبل، وبالتالي رغم ان في تفاعل ما بين الانتيجين والانتي بودي على سطح الخليه مفيش رابتشر اوف ذا باست سيل ميمبرين. كان في بقى كلام كتير قوي على الميكانيزم، بيعملوها ازاي؟ هل بيزودوا سايكليك اي ام بي؟ هل بيقللوا دخول الكالسيوم؟ كان عليها خلاف كبير قوي. كتاب القسم عندنا كاتب ذا اولتر ذا بيرميابيليتي اوف كلورايد انتو كلورايد شانلز. اولتر يعني ايه؟ يغيروا. فهمت حاجه دي من الاولتر دي؟ يعني ايه بيغيروا؟ يعني بيفتحوا الكلورايد شانل ولا بيقفلوا الكلورايد شانل؟ انا عايزك تفكر فيها بقى، انا عايز الماستر دي ما تفرقعش. يبقى اكيد بيعملوا ايه؟ بيفتحوا، لانك انت لما تفتح كلورايد شانل بيحصل انفلكس اوف كلورايد، فيحصل حاجه اسمها هايبر كلورايزيشن، معناها ان الخليه دي نوت لايبل تو رابتشر، نشاطها بدا يقل، مش داخل فيها كالسيوم كتير، مفهومه؟ يبقى انا كلمه اولتر دي بينا من بعض عرفنا ان هم دي اوبن كلورايد شانل غالبا، وده بيعمل هايبر كلورايزيشن، فبيقلل ان يحصل رابتشر اوف ذا ماست سيل ميمبرين. بالتالي مش محتاج اقول لك بقى they are not bronchodilators، وبالتالي they are not used in acute attacks or bronchitis. دورهم الاساسي ان هم يدخلوا لو الطايه، لان في الاكيوت اتاك خلاص حصل ريليز وحصل انفلامات الاكشن، وبالتالي ما لهمش اي قيمه في الاكيوت اتاك. دورهم بقى في بروك الازمه برضه انا كتبت الحاجه زي ما كتاب الاسم كاتبه بالظبط يعني. هما بيتاخدوا في البروكلاكسن اجينست بروك الازمه، بيتاخدوا باي انهاليشن، وفي عندنا طريقتين. يا اما يكون الدواء متحضر على شكل سائل سوليوشن ويبقى موجود في بخاخه كده يسموها الانهيلر، اللي هي البخاخه العاديه بتاعت الازمه دي اللي كل الناس ممكن تكون شايلها في جيبها يعني. وكان في نوع منهم زمان ولسه موجود لحد النهارده، الدواء كان عباره عن باودر، الدواء مش عباره عن سوليوشن، الدواء كان بيبقى عباره عن كبسول كده جواها باودر، وبيتحط في جهاز اسمه سبين هيلر. معرفش شفتوه في المعمل ولا لا. سبين هيلر ده بيبقى فيه زي دبوس كده او يعني مسمار صغير كده، لو تيجي تستعمل البتاع ده بتعمل بتدوس على الجهاز كده بحيث ان المسمار ده يخرج الكبسول، وفي مروحه صغيره قوي في الناحيه اللي هي بتتحط في الفم، العلبة بياخد نفسه المروحة دي بتشتغل كده طبعا مش مروحة يعني بتاع الغيارة كده فبتدخل الباودر انتو ده اسمه الرادر سيستم فدي كانوا يسموها سبين هيلر الجهاز اسمه سبين هيلر وشكل الدواء عبارة عن باودر انت حط نفسك بقى مكان العيان بتاخد باودر انتو ذا بكر او ثرو ذا نيزوفاركس او دورفاركس ايه بقى الباودر ده يعمل ايه؟ يعمل ريفلكس على طول ريفلكس ايه بقى؟ صح يعمل ريفلكس كف ريفلكس بروكو سبيل حاجه اسمها ثروت اريتيشن عشان كده السبين هيلر ده كان مش حلو قوي لان انا اصلا بدي العيان ده عيان اسماتيك فانا بديله ده عباره عن باودر كان بيعمل له ريفلكس بروكو سبيل وريفلكس كف يبقى لي بالنسبه لي كده شكل الدواء كان عباره عن يا اما سوليوشن ده المفضل طبعا يا اما على شكل حاجه بيسموها سبين هيلر او باودر فورم انت طبعا بتاخد انا عارف ان العيان اللي بيجيله ازمه لما بيتعرض مثلا يعني لاضطراب زي ما قلنا او حروق اللقاح او غيره دي الحاجات اللي موجوده في البيئه فيتاخد بيفور اكسبوجر تو انفايرمنتال فاكتورز اللي احنا قلناها المره اللي فاتت انفايرمنتال ازمه في ناس بيجي لهم الازمه لما يلعب رياضه فياخد لما يتعرض للاكسرسايز اللي هو يسموه اكسرسايز انديوست ازمه الناس اللي بتشتغل في مصانع والفيوم اللي طالع او الفيبر اللي طالع هو سبب الازمه ياخده قبل ما يتعرض للفيبر هو بيتاخد كوقاية في أنواع الأزمة المختلفة سواء environmental أو exercise induced أو occupational أزمة النقطة اللي بعد كده إن هما لقوا الميزة اللي فيهم بقى بيقللوا ثلاث حاجات مجموعة الماستر ستابيلايزر بيقللوا the severity of symptoms يعني أعراض الأزمة بقى اللي هي البرونكوسبازم والإنفلاميشن والكحة والحاجات دي بتقل وبيقللوا حاجة اسمها bronchial hyper responsiveness اللي هي سبب الأزمة إن أنا رد فعلي عالي نتيجة الاستمرار الموجودة في البيئة أو غيره وبيقللوا احتياجات العيان تو برونكو دايليتورز مفهومة دي؟ يعني خليني مش محتاج آخد برونكو دايليتور كتير أو مش محتاج آخد جرعة كبيرة من البرونكو دايليتورز يبقى دي ريديوس برونكيال هايبر ريسبونسيفنس وبيقللوا ذا سيفيريتي أوف سيمتومز وبيقللوا ذا نيد فور برونكو دايليتورز وبس في اللغة بس كلمة فور ناقصة ذا نيد فور برونكو دايليتورز دي من الحاجات اللي مهمة أوي في استعمال الماستر ستابيلايزر. الحاجه الاخيره فيهم في الوقايه طبعا بيتاخدوا ما لهمش على فكره دور كبير قوي لكن بيتاخدوا غالبا مع انهيلد كورتيكوستيرويد. يبقى انت لو اخدت بالك كده الانهيلد كورتيكوستيرويد اهم مجموعه. ممكن احط معاهم لونج اكتنج بيتا اجرست ممكن احط معاهم ماستر ستابيلايزر لكن هم ذا بيست ان بروفلاكسز اجينست برونكيال اسم. نعم؟ لان هم لوحدهم على فكره مش هينفعوا قوي. هما دور مؤقت قوي يعني انا عارف ان انا النهارده مثلا الجو برد او في ناس بيجي لها ازمه لما يتعرض للبرد فياخد البخاخه قبل ما ينزل الشقه عارف ان هو رايح يلعب رياضه يجي له ازمه فياخدهم قبل ما يلعب رياضه لكن على المدى البعيد مش حلوين قوي في البروفلاكتيك الافضل منهم دايما هو الهيلد كورتيكوستيرويد العيوب بتاعتهم تقريبا كلها اتقالت ممكن يعملوا برونكو سبات بقى كريفلكس ممكن يعملوا كف ممكن يعملوا تشست تايتنس ممكن يعملوا ثروت اوريتيشن بيعملوا دراي ماوث مش معروف قوي السبب لكن مشهور معاهم بالدراي ماوث ونادرا ما بيحصل معاهم الرجيك ريأكشنز على شكل انافيلاكسيس ما هياش حاجه كبر لكن موجوده في الكتب ان هم دي بي انديوس الرجي ان ذا فورم اوف انافيلاكسيس. ما هي الفكره بقى ان هم لو قلنا في الانتي ستيمينس قبل كده جسمي بيعتبرهم انتيجنز فبيكون ضدهم انتي بوديز وبيحصل رابتشر اوف ذا ماسل برضه رغم ان هم ستيبلايزر لكن مش معناه ان هم هيوقفوا خالص الماسل ريليز وبيطلع غالبا منهم هيستامين بقى يعني بيطلع هنا بالجيت الثاني بقى اللي هو الهيستامين فبيعمل شكل انافلاكتيك شوك او الانافلاكس يعني عرفنا كده بقى مجموعه الماسل ستابلايزرز المجموعه الاخيره مش محتاجه شرح مجموعه اسمها انتي ليكوتراين او اسمها ليكوتراين انهبيتورز او ليكوتراين انتاجونست او خلي بالك الاسم بقى الجديد اسمهم ليكوتراين موديفايرز اشتغلوا ازاي بقى؟ ليهم استعمالات تانية صح على فكرة مرة جه سؤال يعني كويس انت فكرتنا بقى ازاي مرة جه سؤال آخر السنة على الأذر مش على الأذر يوزز قال لي يوزز أوف ماست سيل ستابلايزرز كل الناس افتكرت البرونك الأزمة مش كده ومحدش افتكر الباقي وضاع منهم درجة كبيرة من السؤال السؤال ده كان عليه ثلاث درجات يوزز أوف ماست سيل ستابلايزرز كل واحدة درجة كل الناس قالت البرونك الأزمة وبقت مستغربة إن في يوزز بالجمع يعني هم عارفين إن هم لهم استخدام في البروفلاكس أجينست برونك الأزمة لكن لهم استعمالين مهمين قوي كانتي الرجيك برضه بيتاخدوا في علاج الالرجيك راينايتس يعني فكره نفس مشكله الازمه ان انا بتعرض لانتيجن في الهواء بيحصل ضده انتي بودي وبيحصل ريليز اوف ماست سيل ميدييتورز، بس بيجي له بقى اعراض على شكل رش من الانفي، فبتحطه على شكل نيزل سبراي او على شكل نيزل دروبس. هو نفس الدواء اسمه داي صوديوم كروموجلاتين، بس يتاخد هنا على شكل نيزل سبراي او نيزل دروبس. نفس الفكره اليرجيك كونجكتيفايتس، لو اتعرض لتراب او حبوب اللقاح او اي حاجه في الجو بيحصل تفاعل ويحصل اليرجي بس على شكل كونجكتيفايتس، وبتاخده كاي دروبس ان تريتمنت او بروفلاكسس اجينست اليرجيك كونجكتيفايتس. وطبعا لهم اسامي بقى، حاجه اسمها نيزوكروم واوبتيكروم، مش مهم بقى الاسامي دي، لكن هم كلهم عباره عن ماست سيل ستابلايزرز. المجموعه بتاعت الانتي ليكوترايينز عرفنا بقى من حصه الاوتاكويتس ان هم ليهم طريقتين، يا اما وقف الانزيم اللي اسمه ايوه 5 لايكو اوكسجينيز واللي بيعمل كده ده اسمه سيديوتين، يا اما قافل الريسبتور بتاع السيستينايل ليكوترايينز. مين هم السيستينايل ليكوترايينز دول؟ لا، مين السيستينايل ليكوترايينز؟ يعني الليكوتراين A4 ولا B4 ولا بنسيب او الثلاثه كده السي والدي والاي، دول مشهورين قوي، ويقال ان في الكتب ان الدي 4 هو اسوء واحد، يعني هو ده مين انفلامات ريميديتور. انا بدي دواء يقفل الريسبتورز دول. عندنا دوائين بقى مشهورين قوي اللي هم البونت لوكس والزفير لوكس. كتاب القسم كاتب ان هم فيهم ميزه مهمه قوي ان هم دي ار دي في الاورال، ودي طريقه سهله لان العيال اللي بياخد الدواء عن طريق انهاليشن بتقعد تعلمه كتير قوي، وساعات يعرف وساعات ما يعرفش، يعني تقعد تقول له حط البخاخه وبعدين خد نفس وبعدين اكتب النفس شويه وبعدين بعد شويه طلع نفس، الكلام بيتنفض ولازم يدوس على الـ على الـ على البخاخه وهو بيعمل انهاليشن عشان الدواء يدخل، ففيها مشكله في التعليم الحقيقي. فكل ما كانت الطريقه اولى بتبقى اسهل له. ده فيهم ميزه اللي هم دي ار جيفن اورال. كتاب القسم كاتب الزيلوتين از نوت كومن يوز، وانت عارف السبب ان ممكن على المدى البعيد يعمل هيباتو توكسيك افكت. اللي بيستخدموا طبعا كتير قوي هم الزفير لوكاست والبونتي لوكاست. البونتي لوكاست مشهور قوي في مصر اللي هو اسمه سنجولير، مش مهم طبعا الاسامي التجاريه. وبرضه كتاب القسم كاتب ان في ميزتين الاورال ادمنستريشن طريقه سهله، وان هو ممكن يتاخد بدري قوي في الاطفال، مفيش عندنا مشكله ما هوش توكسيك. عشان كده مكتوب في الكتاب ان هو كان بيجيب از ايرلي از 6 مانث، يعني لو الطفل بيجيله الرجي باي شكل من هو سنه 6 شهور اقدر اديله البونتي لوكاست وانا مش قلقان عنه. يبقى ده بالنسبه لنا كده مجموعه الانتي ليكوترايينز، طبعا دورهم في البرونك الازمه از بروفيلاكتيك تريتمنت باعتبار ان هم انتي انفلاماتوري. في كتب ثانيه كاتب ان هو بيهتم في الاكيوت اتاك، بس مش عايز اخططه بقى، احنا كتبنا او منهجنا ان هو بس بتوع وقايه، دي ار نوت جيفن ان اكيوت اتاكس اوف برونك الازمه. العنوان بقى اللي بقى جاي بقى نيو دراجز ان تريتمنت اوف برونك الازمه، اقول لك بص الخير، يعني انت مش عندك في الكتاب غير اول واحد بس، بقيه الادويه اللي مكتوبه كنيو دراجز مش موجوده السنه دي في الكتاب على الاقل في النظري، يعني جايز تكون موجوده في العمل ان شاء الله الترم الثاني، لكن في النظري ما عندناش. هو الاذر دراجز طبعا ادويه جربت في بعضها جاب نتائج وبعضها ما جابش نتائج. كان عندنا مكتوب نمره 2 كده حاجه اسمها الكالسيوم شانل بلوكرز، اظن الفكره سهله قوي مش كده؟ ان انا اقفل الكالسيوم شانلز فقلل الكالسيوم انفلكس ما بيحصلش برونكوستاتيك. لو الكالسيوم شانلز هنا ملهاش دور قوي، يعني في البرونكاي غير الماسلز مثلا الارتريز او السموث ماسلز الثانيه كالسيوم ليها في دور مهم بيعمل كونتراكشن جامد، لكن هنا مش هو المشكله. يعني في حاجه اسمها بوتاسيوم شانل اوبنرز تقريبا من مش عارف من قد ايه كده مش فاكر، يعني من فتره 16 17 سنه كده طلع موضه البوتاسيوم شانل اوبنرز، وكان حظي ان انا اشتغلت في الدكتوراه عليهم وطلعوا عيني الحقيقه البوتاسيوم شانل اوبنرز دول في الشغل. هم الفكره فيهم كانت سهله قوي ان انا افتح البوتاسيوم شانلز في السموث ماسلز فيحصل هايبر بولاريزيشن فيحصل برونكو دايلاتيشن، معظمهم ما جابش نتائج، يعني حتى لحد النهارده مفيش دواء موصوف منهم في البرونكيتس. في عندنا حاجه اسمها نايتريك اوكسايد دونرز، برضه الفكره بتاعي مش محتاج عبقري، يعني هيطلعوا نايتريك اوكسايد فيعملوا ستيميليشن اوف نايتريك اوكسايد، مش ستيميليشن حاجه مشهوره اسمها جوانيلين سايتليز، فيحول الجي تي بي لسايتل جي ام بي، برضه ما جابوش نتيجه قوي في البرونكيال ازمه. دي بقى بروستاجلاندين انالوج، فاكر انت في الحصه بتاعت البرونكيال بتاعت البروستاجلاندين قلت لك ان هم جربوا البروستاجلاندين في البرونكيال ازمه ما جابوش نتيجه، وقمت قلت في الكتاب مش مكتوبه الاستعمال ده، لكن الفكره برضه حلوه ان انا ادي واحد للبرونكو دايريت البروستاجلاندين. لو مين؟ من البروستاجلاندين اللي بيوسعوا البرونكاي. كلهم عدد اثنين عشان ما تغلبش نفسك يعني. الاف 2 الفا والثرومبوسين اي 2. هما طبعا اشهر واحد بتجرب الاي 2 اللي هو دايما شغله ريلاكسنت يعني. اللي عليك بقى ان شاء الله في الادويه هو اول واحد. دواء اسمه الاوما ليزيو ماب. اوما ليزيو ماب وان شاء الله كده اتعلم اي دواء في المنهج هو مش كتير بس اي دواء يعدي عليك في المنهج اخره ماب هو اختصار مونو كلونال انتي بودي. يبقى ماب ده لما يعدي هم 3 4 ماب في المنهج كله يعني. ده اول واحد. كلمه ماب اللي في الاخر هي اختصار مونو كلونال انتي بودي. الفكره ايه بقى؟ انا عندي مشكلتي كلها الاي جي اي عشان هو ده اللي بيحصل تفاعل ما بينه وبين الانتيجن ودي جرانيليشن ورابتشر والكلام ده كله. فبداوا يفكروا يطلعوا انتي بودي اجينست الاي جي بيسموه المونو كلونال انتي بودي او الاي جي اي مونو كلونال انتي بودي. بيتصنعوا ازاي بقى كلهم؟ كل المونو كلونال انتي بودي دول بيتصنعوا بطريقه معقده جدا اللي هي الكومبيننت دي ان اي تكنولوجي وبالتالي دي ار فيري اكسبنسيف. طبعا في الامتحان انت مش دافع زي ما قلت لك فانت تكتب بتاخده عن طريق سبكيوتينيوس ادمنستريشن يمسكوا في الاي جي اي ما يخلوش يمسك على الباست سيرك يبقى بالتالي ما حصلش رابتشر ودي جرانيليشن. نعم؟ لا لا بتبقى مش يعني بيطلع كيرنس كتير قوي بيطلع انواع كتير جدا من البروتينز والانتي بودرز وبتبقى انتيجينيك قوي للبني ادم. ده انت بتكون هنا حاجه فيري سبيسيفيك نوع من البروتينز اجينست الاي جي. بالنسبه لنا في المنهج بقى هم اخر حل برضه زيهم كده زي الاورال كورتيزون. يعني الناس اللي عندهم سيفير بريزيستنت ازمة بنجرب ادويه كتير جدا لو ما ارتاحش العيان عليها بنجرب حاجتين اورال بريدنيزولون اللي هو الكورتيزون اللي بيتاخد اورال ده بمشاكله وبنجرب اوما ليزيوماب سبكيوتينيوس. ده بالنسبه لنا كده العيوب الفكر بتاعته ما عندناش بقى سايد افكت وما عندناش تفاصيل كتير عنه في المنهج. يبقى خلصنا كده بقى من العلاج بتاع برونك الازمة. سيفير بريزيستنت بقى هنسمعها ان شاء الله في الترم الثاني. العيان بيتصنف الازماتيك بيشنت ده الى حاجه اسمها هنسمعها برضه كده بسرعه دلوقتي حاجه اسمها مايلد انترميتنت ازمه ومايلد بريزيستنت ومودريت بريزيستنت وسيفير بريزيستنت على حسب بيجي له كام اتاك اوف رونك الازمه في الاسبوع وبيجي له كام اتاك بالليل يعني بيصحى كام مره في الاسبوع على اتاك اوف رونك الازمه وكل واحده ليها كرايتيريا يعني ده مره ده اكتر من مره ده مش عارف كام مره في الاسبوع وهكذا. السيفير بريزيستنت كل يوم بيجي له اتاك اوف رونك الازمه وكل يوم بالليل بيصحى على اتاك اوف رونك الازمه فدي سموها سيفير بريزيستنت ازمه. دي حلها طبعا ادويه كتيره جدا واخر حل ليها الاثنين دول ان انا اديله اورال بريدنيزولون عشان خايف من مشاكله على المدى البعيد واديله الاوماليزيماب ده خفيف. سيفير بريزيستنت يعني مستمر بس مستمر بشكل عنيف بقى ما بين يعني تقريبا عنده ما بيخفش من الازمه. يجي له اتاك يحصل لها ريليف ويجي له اتاك ثانيه وكل يوم بالليل يصحى على برونك الازمه فده محتاج علاج بمجموعه ادويه ان شاء الله هنسمعش كده باختصار دلوقتي يعني. الادويه بقى الممنوعه في برونك الازمه بتلاقي كلها الثالث يعني. فكرت كده بالادويه الخطر جدا في البرونك الازمه. كل النون ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراجز اكسبت فازوكين وايش تري مش كده؟ ولان هم كلهم بيشتغلوا بنفس الميكانيزم انهبيشن اوف كوكس وشيفت اوف اركيدونيك اسيد انتو ليكو ترايك باثوي. وخلي بالك يعني لو جالك حد قال لك انا عندي ازمه بسبب اسبرين اسمها اسبرين انديوست ازمه كل النون ستيرويدال الباقيين ممنوعين. اسمها ايه دي؟ انا اليرجيك للاسبرين ولو اخدت دواء ثاني يجي لي نفس الالرجي اسمها كروس الرجي سببها كيميكال سيميلاريتي ولا سيميلاريتي ان ذا ميكانيزم اوف اكشن. لا هو في الكيمياء غير بعض خالص لكن كلهم بيشتغلوا نفس الطريقه. يبقى دي مجموعه مهمه قوي. نمره اثنين الايت انهبيتورز ليه ممنوعين في البرونك الازمه؟ لازم نكون حفظناها بقى الايت انهبيتورز. نعم؟ ممكن الحاجة بس ده حد التكييف بتاع الزرار اللي ورا شغال؟ لا اشك هو التحسين هو يكون مفتوح على الشارع فاللي هو اللي جاي من بره مش جاي من التكييف شغال انا مش سامع صوته هو ليه صوت مزعج التكييف ده لو كان شغال كنا حسينا بيه اظن مش شغال يعني مش هو الجو بس من الشباك اللي مفتوح يحكي ولا حاجه ليه الاس ان هي مش ممنوعين؟ هو الاس ان زاد ده ان شاء الله كله حفظ الاس ان زاد ليه وظيفتين يحول الانجيتنشن 1 ل 2 ويكسر البيانات دي كاينين انتو اكتف فراجمنت. يبقى الاس انهبيتور بيعملوا حاجتين، بيمنعوا تكوين الاجن سنسر الاثنين وبيمنعوا تكسير البيانات فايلين. ولما يعمل البيانات فايلين دي ميزه ولا عيب؟ ميزه وعيب. الميزه اللي فيها الميزه لما يعمل البيانات كاينين انه بيعالج الضغط، والعيب بتاعه بيعمل انفلاميشن في البرونكايت فيجيب العيان كف يسموه دراي كف. طيب الممنوع برضه كل مجموعه البارا سيمباثيمايتس، ممنوع النون سيلكتيف بيتا بلوكرز والكارد سيلكتيف بيتا بلوكرز ار الاو ان برونكيال ازمة ولكن وين كوشن. صح، يعني لو عيان ازماتيك وعنده انجينا واخد اكيلون صح، لكن دايما انت قلقان لان السيلكتيفيتي از نوت ابسوليت. المورفين ممنوع لاكثر من سبب، استميد الليك وهو نفسه على فكره سبازموجينيك. المورفين نفسه على البرونكايت بيعمل سباز وبيهبط الريسبيراتوري سنتر وبيهبط الكاف سنتر. الادويه بقى الاقل اهميه بالنسبه لنا هي الادويه اللي بتطلع هيستامين غير المورفين، كوريالي وتراي متفاهم. الادويه اللي شبه المورفين في التركيبه، الادويه اللي لها اللي شبه اسم الهيستامين في التركيبه اللي هي الميدازولين والفنتولامين، الادويه اللي بتخبط الريسبيراتوري سنتر هنسمع ان شاء الله في الترم الثاني عن مجموعه اسمها الباربيتوريت زي الفينوباربيتور مثلا، ده بيعمل مشكله ان هو بيدبريس الريسبيراتوري سنتر. يبقى دي بالنسبه لنا كده مجموعه الادويه اللي مجموعه في قوسين كده. لو سالتك drugs that may induce asthma يبقى هم دول، يعني يعملوا الكتروجينيك اسما، لو اخدتهم مره اسماتها تجي له مشكله. يبقى هي نفس مجموعه الادويه اللي ممنوعه في البرونكيال. الجزء بقى اللي هو مانجمنت اوف كيس اوف برونكيال اسما ان شاء الله عليه كده في الترم الثاني باذن الله. بس قبل ما تقلب يعني بما ان احنا يعني ما وراناش حاجه قوي النهارده يعني، فكرت كده في الاكيوت اتاك كنا بنعمل ايه؟ ذا دراج اوف تشويس شورت اكتنج بيتا اجونست اد سالبيتامول او سالبيتامول، بتاخده بطريق انهاليشن والدوس بقى مش مهم لو سبت عليه 1 تو 2 بس اللي هي بخ او اثنين اف ذير از نو ريسبونس يبقى ما ينفلد فيري سلولي انتروجينس. وكل بقى التفاصيل بتاعت الميكانيزم اوف اكشن والعيوب والكونتر انديكيشن كلها اتقالت قبل كده. طيب الاكيوت سيفير ازمة اللي هي كان اسمها زمان ستيتس اسماتيكس واسمها دلوقتي لايف ثريتنج اكشن، العيان لازم مستشفى ولازم اكسجين، مش عارف ياخد نفسه العيان ده بقاله فتره مش عارف ياخد نفسه، ولازم ياخد ادويه كتير قوي. اهم دواء ايه؟ كورتيزون. بس انهي اسم بقى اللي سمعناه النهارده؟ حاجه من الاثنين، يا هيدروكورتيزون صوديوم سكسيليت يا ميثايل بريتيزون. الروت بتاعته انتراميناس سرعه كل اربع او ست ساعات مش كده؟ طيب وبعد ال 24 ساعه اللي هدي فيها الكورتيزون حقن هقعد 7 ل 10 ايام اديله اورال بريتيزون، وبعد ال 10 ايام جرادوال ويدرول اوف اورال بريتيزون. معاه بقى حاجات كتيره جدا، معاه فلويدز اللي عنده بيبقى ديهايدريتد وبقى له فتره ما اكلش بيديله جلوكوز 5%. معاه حاجه برضه مشهوره جدا هو السالبيتامول، يا اما يتاخد نيبيولايزر الجهاز اللي قلنا عليه ده، يا اما يتاخد انترافينس. معاه امينو فيلد انترافينس انفيوجن. غالبا العيان ده عنده انفكشن، غالبا اللي جاب له السيفير ازمة دي ان هو عنده تشست انفكشن، فبيديله انتي بايوتكس مش مهم طبعا الاسامي دلوقتي. العيان ده متوتر قوي فبيديله حاجه اسمها انزيوليتكس، انزيوليتكس ادويه مهدئه. الباربيتريت صح ولا غلط اللي قلناها من شويه؟ غلط، عشان بيدبريس الريسبيراتوري سنتر. المجموعه الحلوه قوي مجموعه البنزودايزبين زي ده انت سمعته كتير قوي اسمه الدايزبين. العيان على فكره في البرونك الازمه ده لما بيجيله في الاكيوت اتاك وبرونك الازمه او اسف في السيفير اكيوت ده بيدخل المستشفى يعني متعودين كده يقولوا حاجه بيعملوا حاجه اسمها كوكتيل. يعني يقولوا كوكتيل، الكوكتيل ده عباره عن مجموعه بقى من الحاجات في بعض كده. يعني في جلوكوز 5% محطوط عليه سالبيتامول، محطوط عليه امايلوفيلل، محطوط عليه انتي بايوتيك. فانا فاكر مره في الاستقبال بتاع واحنا مش عارف الجلسه ولا بعدها، عيان جاي في سيفير اكيوت ازمة ده وحالته بص قوي يعني، عيان بيبقى مزرب الاول. فدخل الاستقبال فالنادي بيقول لهم على اول كتير. قال لها متشكر يا باشا انا ما اقدرش اشرب حاجه دلوقتي، انا تعبان مش هقدر اشرب حاجه دلوقتي، خليها بعد ان شاء الله نخف يعني. فوصيهم بقى ان يعني يقولوا عصير بقى ولا يقعد يعني معاهم. هو الكوكتيل ده بدل الخلطه بتاعت الادويه بتاعت الاكيوت سيفير ازمة. الحاجه بقى اللي هي الكرونيك ازمة بيدوا ادويه فور بروفلاكسيس، ما تتخضش من الجدول ده، الجدول ده مؤكد. هو الفكرة في اللحن لما بيبقى العيان ما عندوش أكيوت أتاك بحاول أعمله بالقارة أحاول أبعده عن الأنتجن ونعمل حاجة سمعتها بقى اسمها ديسنسيتايزيشن أو هايبوسنسيتايزيشن وأديله أدوية. الأدوية على حسب نوع الأزمة ونسمع إن شاء الله إمتى أقول عليه مايل إنترميتنت وإمتى أقول عليه مودريت والكلام بتاع الجدول ده فأجله. بس يعني اعرف من النهارده كده إن المايل إنترميتنت أزمة مش محتاجة عليك. مايل إنترميتنت بتحصل أزمة تقريبا مرة في الأسبوع أو ساعات ما تحصلش ومرة في الشهر أصحى على أزمة مش مهم التفصيل خالص دلوقتي. فده مش محتاج كرونيك تريتمنت ولا في بقى حاجة اسمها مايل بريزستنت أزمة أسوأ شوية بندي دواء واحد بس في الوقاية يا إما إنهيلد كورتيكوستيرويد يا إما ليكوترايين موديفاير يا إما حاجة من مجموعة السستيند ريليز في فيلم التابلت حاجة واحدة بس. لو هي مودريت بريزستنت أسوأ شوية بندي غالبا دوائين ثابت فيهم الإنهيلد كورتيكوستيرويد وبنحط معاه حاجة من الاثنين التانيين يعني بحط معاه ليكوترايين موديفاير أو بحط معاه سستيند ريليز في فيلم التابلت. لو هي بقى النوع اللي بنسميه سيفير بريزستنت بندي كل حاجة يعني بندي انهيلد كورتيكوستيرويد بدرجة عالية شوية بندي معاه لابا وبندي معاه بقى بلس اور ماينس يعني ممكن او ممكن لا ليكوترايين موديفاير وسستيند ريليز في فيلم التابلت. لو ما استجابش القصة دي كلها بنحط بقى الدوائين الاخيرين بالنسبة لنا اللي هو الرومالزيومات تحت الجلد او الاورال بريدنيجون. الكلام ده مش هيتحمل النهارده ان شاء الله خالص الكلام ده وعليه خير بقى لما ناخد كلينيكال فارماكولوجي. من اول مانجمنت يعني انا بس عايزك تبقى عارف اهم دواء في كل حاجه عشان ساعات في الاكس كيو نص سنه دي مره دي سؤال ده دراج اوف تشويس ان سيفير اكيوت ازمه. فهو طبعا انت بتدور على هيدروكورتيزون او ميثايلبريدنيزون يبقى عارف احسن دواء في كل حاله ده. لكن كلمه مانجمنت دي كلها اكيد ان شاء الله في حد ما ناخد الكلينيكال فارماكولوجي. الجزء اللي جاي بقى اللي هو اخر حاجه في الريسبيريشن هو الكارت ثيرابي مش عايز يعني اعتمد عليك من الاول بس هو الحقيقه مفيش حاجه تشيلها قوي هو كله اسامي ادويه للاسف ودي من الحاجات اللي انت ما بتحبهاش ولا انا والله بحبها يعني ده من الموضوعات اللي انا بشرحها بحس كده بغلاسه يعني في الشرح شويه ازاي نعالج الكحه ايه هي الادويه المشهوره في الكارت ثيرابي. طبعا الكلام ده مهم في نص السنه السنة اللي قبل اللي فاتت الناس كانت بتنهى بقى زي حالات وكده فجم يعني الحاجات اللي يعني نحلقوها كده في المذاكرة الجزء بتاع الكورس يعني ذاكروا المنهج كله وضعت ان الناس ذاكروا المنهج كله والعملي كله وجات في الجزء بتاع الجست ما جاش تقريبا حاجة في الأزمة وجه كورس ثيرابي جه عليه أربع خمس أسئلة كده فضاع درجات بدون موافق حق يعني ده معلش ما جاتش على دول تعالى على نفسك بقى واعرف الأدوية في التاسد التريتمنت أفضل. فبس في البدايه كده بتعمل قسم معرفك يعني ان الكف ده هو اسيمتوم نوت ديزيز ما عندناش مرض اسمه الكحه عندنا عرض اسمه الكحه. وبما انه عرض يبقى احسن حاجه تعملها انك انت تعالج السبب. اسباب الكف طبعا كتيره جدا ان شاء الله في البطه بقى لكن على الاقل كده اعرف ان في سببين كبار قوي يا اما حاجه لوكال في الريسبيراتوري سيستم يعني عيان عنده انفكشن ايا كان برونكايتس نمونيا تي بي واحد عنده برضه الأزمة أي كان بقى سببه يبقى ده يقول عليه لوكال كوز يعني مشكلته كلها في الريسبيراتوري سيستم. يا إما أسباب تانية في بعض الأمراض قليلة أوي تلاقيها تعمل كف زي مرض بنسميه الجاسترو أوسوفوجيال ريفلكس ديزيز لو كانوا زمان يسموه ريفلكس أوسوفوجيتس دلوقتي يسموه جيرد باختصار كده جاسترو أوسوفوجيال ريفلكس ديزيز يعني طبعا مشكلة العيان السفنكتر اللي هو يسموه لور اسفنجيال سفنكتر انكومبلنت يعني السماق اللي ما بين الاسوفجس والاستومك ما بيقفلش قوي وقت الكونتراكشن اوف ذا ستومك فتلاقي الاكل والحلق بيرجع ناحيه الاسوفجس يعمل هايبر اسيدتي واكسليشن وساعات بقى بيعمل كحه كمان يرتيت الريسبيراتوري سيستم فيعمل كحه. في ادويه ممكن تعمل كحه طبعا بالنسبه لنا اشهرهم الايس انهبيتورز وعرفنا ليه بقى بيعملوا انواع الكحه المشهوره بتاعتهم. يبقى لما اجي عالج الكف لازم ندور على سبب الكف. بالنسبه لنا بقى في نوعين من الكف في تو تايبس اوف كف مشهورين قوي. نوع بنسميه الدراي كف بيقول عليه ساعات كده يوسلس كف او يسموه نون برودكتيف كف يعني كف ناشفه بالعربي ما فيهاش سبيوتم وده علاجه بمجموعه ادويه اسمها الانتي تاسل دراكس. يبقى خلي بالك لما تسمع ان الدواء ده اذا انتي تاسل يبقى ده بيتاخد ان تريتمنت اوف دراي كف. النوع الثاني بقى اللي هو يسموه برودكتيف كف او يسموه ساعات يوسفول كف وطبعا يوسف مش معناها انه خيج يعني، هو معناها ان هو بيطلع معاه سبيوتر. وده علاجه حاجتين، علاجه حاجه بيسميها اكسبكترنت لو يسموها بالعربي طارد للبلغم، ومعاه ميوكوليتك اللي هو يسموه بالعربي مذيب للبلغم. لما تبص النهارده على اي دواء لادويه الكحه هتلاقيها كومباينيشن، مش هتلاقي حاجه واحده في الدواء، هتلاقي غالبا الدواء ده فيه اكسبكترنت وميوكوليتك ومعاه ساعات حاجه بتهدي الكحه شويه انتي تصل، ممكن تلاقي بقى معاه انتي استامينك، تلاقي معاه انرجيتك، يعني تلاقي فيه كومباينيشن كده من دراجز في نفس المركب. لما نيجي بقى نقسم ان شاء الله الادويه زي ما اتفقنا كده، عندنا مجموعه بنسميها الانتي تاشرز اللي هي علاج الدراي، وفي عندنا مجموعه اسمها الاكسبكتورز والميوكوليتكس اللي هي علاج البرودكتيف. طريقه شغل الانتي تاشرز معتمد على حاجه بنسميها الكاف ريفلكس، يعني الكحه دي نفسها عباره عن ريفلكس، مش عارف سمعت الكلام ده يمكن في الفيسيولوجي ولا حاجه. يعني بمعنى ايه؟ اللي بيحصل عندي هنا اريتيشن للميوكس ميمبرين بتاع مثلا البرونكاي، اي حاجه بتعمل اريتيشن كده، في هنا سنسوري نيرف اندكس موجوده بتبعت الاشاره دي للحته في البرين او في المظله اسمها الكاف سنتر. فنوع من البروتكشن بيبدا الكاف سنتر ده يبعت اشاره للبرونكاي انها تعمل تحاول تفرط الجلدات اللي موجود جوه. مفهومه؟ يبقى كان الريفلكس ده حاجه بسيطه جدا، اريتيشن على نيرف اندكس موجوده في البرونكال تري، هتبعت امبلس للكاف سنتر ده موجود في المظلة، الكاف سنتر هيبعت امبلس يحصل معاه بقى الريفلكس بتاع الكحة. علاج الكحة الناشفة معتمدة انك انت توقف الريفلكس ده. تفتكر بقى اوقفه ازاي؟ دي كام طريقة اقدر اوقف بيها الريفلكس ده؟ تمام، في طريقة سايترا ان انا اعمل انهبيشن على الكاف سنتر، صح؟ وفي طريقة تانية ان انا اشتغل بريفرال، امنع الاحساس بتاع السنسوري نيرف اندكس للايريتنت ستيمولس اللي موجود. يبقى هما مجموعتين بقى تحت انواع الانتي تاشرز ده، هتلاقي مجموعتين، مجموعه يسموها بريفرال انتي تاشرز ومجموعه يسموها سنترال انتي تاشرز. المجموعه البريفرال اسامي كده مزعجه شويه او طرق مختلفه يعني. نمره واحد طريقه اسمها ديمالسنت اكشن. تسمع انا زمان كده اول سنه الجزء بتاع الفارماكو دايناميكس ازاي الادويه بتشتغل، كان في طريقه اسمها ديمالسنت. تمام، الديمالسنت معناها ان الدواء نفسه بيعمل كانه بروتكتيف لاير على الميوكس ميمبرين. الدواء نفسه لما باخده كده بيعمل كانه طبقه عادله على الميوكس ميمبرين. يبقى انت فهمت بقى، ما دام في بروتكتيف لاير يبقى الايرنت مش عارف ينشط السنسور نيرف اندكس، يبقى ريفلكس وقف. الديمالسنت بيتاخدوا على شكل حاجه يسموها لوزنجز بالعربي اسمها أقراص الاستحلال. كلكم أكيد استعملتوا حاجة اسمها برادوراز، لو يكون عندك فارنجايتس أو عندك أي التهاب كده في منطقة الأوروفارنس، أو حاجة موضة بقى اللي هو السكريبسنز. ده أسامي تجارية طبعا، السكريبسنز ده. طيب الفكرة كلها في الحاجات دي هي إن أنت غالبا شوكة اللي هي بتعمل نوع من البارير كده على الميمبرس ميمبرين. قبل ما أنسى بس عشان وقعت المذكرة كده سهوا، كتاب القسم كاتب مثال للأدوية دي، حاجة بتسميها ليكوريس، أو بيقولوا عليها ساعات النطق ليكوريش، الاثنين صح. ليكوريس أو ليكوريش ده هو بالعربي أنا عارف سوس. هو حد فيكم جرب البرادورات ده؟ طعمه؟ تعرفين العرق سوس أصلاً ولا بنتكلم عن حاجة؟ يعني سوس شفا وخميل، الراجل بتاع العرق سوس دلوقتي في الشارع زي يصب كده و ده هنسمع فكرة عن الأسوس في المنهج في الطرح، الأسوس ده من الحاجات الحلوة في التكتيك أنسر. هو لما بيتصنع الليكوريس ده على شكل راس اللي هي اللي بيسموها اللوزنج دي، بيطلع شوجر لاير بتعمل بروتكشن أوف ذا ميوكس ميمبرين. مكتوب بقى حاجة اسمها البارتلز، البارتل اللي هو زي البونبوني كده ساتك، اللي هو اللي هو الستريبسلز. شفتوا الستريبسلز ده شفتوا؟ إعلانات بقى بتاعت الـ إم بي سي 4 والـ إم بي سي 1 والـ إم بي سي اللي جوه. ده يقول عليه طريقه كده يسموها ديمالسنت. الطريقه نمره اثنين حاجه بيسموها ستيم انهاليشن. ستيم يعني ايه؟ بخار. نجيب حاجه بالعربي اسمها صبغه جاوه، وبالانجليزي اسمها تنكشر بنزوين كومبوزيتوم او تنكشر بنزوين كو. تنكشر بالعربي معناها حاجه مستخلصه بالكحول، يعني نبات بتحطه في الكحول ويطلع منه ماده كيميائيه. يبقى هي تنكشر. بيطلعوا بقى التنكشر البنزوين كده يحطوه في ميه مغليه، معرفش شفتوا الكلام ده ولا لا. طيب يعني العيان بيجيب حلة كده، حلة مية كبيرة كده، يحطها على النار لحد ما المية تغلي، وبعدين يحط فيها نقط صبغة الجو دي اللي اسمها عليه بقى اسمها تنشر بنزوين كومبوزر أو حاجة تانية اسمها المنتول عاملة زي النعناع كده، بيطلع بيبر. فالعيان يجيب فوطة بقى أو يجيب ملاية أو يجيب بطانية، يجيب أي حاجة، أيوة، يغطي نفسه بيها كده ويروح داخل جوه الحلة، بس ما يخشش قوي يعني يقرب يعني الحلة. وطبعا بيجيب الغطا ده عشان البيبر ما ينتشرش قوي، لو عايز البيبر يطلع على الاسبيراتور سيستم يعمل ايه بقى البيبر ده؟ يعمل irritation of the bronchial glands to secrete mucus، يخلي الغدد اللي موجوده في البرونكيال سيستم تطلع ميوكس. الميوكس اللي طلع بقى هو اللي عمل بروتكتف ليير. يبقى ده كده باختصار ما يسمى بالستيم انهاليشن. اعرف بقى الاسامي عشان الاتش كيو، حاجه اسمها تنكشر بنزوين وحاجه اسمها المنتول، والطريقه ان احنا نستيميليت الفورميشن اوف بروتكتف ميوكس. الدواء الثالث دواء اسمه البنزوناتيت. البنزوناتيت بيعمل حاجتين. البنزوناتيت شبه اللوكال اناستيك في الكيمياء، شبه حاجه اسمها التتراكيت، شبه لوكال اناستيك. يبقى عمل ايه؟ طريقه شغله ايه بقى؟ قفل الصوديوم شانل في السنسور نيرف اندكس، فالانبولس ما وصلتش. وهتسمع دلوقتي ان هو كمان ليه سنترال اكشن، يعني كان هو بالمره بيعمل انهبيشن اوف ذا كاف سنتر اوف ذا ميلان. يبقى بالنسبه لنا كده الدواء نمره ثلاثه اسمه البنزوناتيت. الدواء الاخير بقى اسمه جوافينيزين، او ساعات بيقول عليه جوافينيزين. الدواء مش معروف الميكانيزم اوف اكشن بتاعه، موجود في كل ادويه الكحه وكل ادويه البرد دلوقتي. بيقلل اول الكحه اللي هي بتحصل مع الاسبيراتوري تراكت انفكشن ومع الكوبر كوب. في ناس بتلخبط على فكره في الاي سي كيو، انا قاعد اتلخبط. سمعت ده اسمه الجوال فازين مش كده؟ والجوال فازين. الجوال فازين ده كان عباره عن الفا 2 اجونس. الدواء ده اسمه جوال فازين، ده اسمه جوال فازين او جوايا فازين. يعني الاسامي بقى من كتر يعني قلت قوي حاجات بقى يبقوا سموا اسمين كده شبه بعض يعني. ده يشتغل كانه بريفرال انتي تاسل، مش معروف الميكانيزم قوي، لكن دايما موجود على ادويه البرد وادويه الكحه. المجموعه الثانيه بقى بيسموها سنترال انتي تاسلز. عارف اقدم دواء في الطب طلع بيهبط الكحه شغل على الكاف سنتر ده كان مورفين وكوادرين. اول دواء عرفه ان هو بيوقف الكحه الناشفه كان الاوبيويد. الاوبيويد اللي هي الادويه اللي شبه المورفين. الادويه دي يقول عليها ناركوتكس. عشان لا ناركوتيك يعني بينجم، وطبعا كانت بتعمل ادكشن. طبعا لا يستخدم في الطب دلوقتي، يعني هتلاقي مكتوب عندنا في الكتاب وفي المذكره ان في من ضمن السنترال انتي تاسلز ناركوتيك وادكتيف دراجز لا يستخدم، اللي هو المورفين والهيروين والميثادون. يعني انت لو قلت لحد في الطب دلوقتي بيستعمل هيروين مثلا او مورفين في علاج الكحه هيستغرب من المعلومه دي. لا يستخدموا حاليا عشان بيعملوا ادمان. في مجموعه ثانيه مسمينها في الكتاب كده ان هي ناركوتيك ولكن ليس ادكتيف، يعني عامله زي المورفين كده بس الادمان معاها اقل شويه. طبعا اشهر واحد فيهم هو الكودايين، وده شبه قوي اسمه الفوركودايين. فوركودايين الكودايين طبعا لحد قريب كان موجود في مصر كدواء علاج الكحه، وكان بيعمل مشاكل بقى الصيادله كانوا عندهم مشكله مع الكودايين ده، لان هو كان دواء رخيص جدا، وكان دواء بيتاخد مش عشان الكحه، بيتاخد عشان الادمان. اتلغى الحمد لله من التصنيع اصلا الكودايين ده ادم انتي تاسل. في بقى الادويه اللي فعلا موجوده دلوقتي اللي هي الادويه اللي يسموها نون ناركوتيك نون اديكتيف، يعني لا هي بتنيم ولا بتعمل ادمان. منهم ده اسمه علاج شويه اسمه البنزوناتيت. فاكروا ده مش كده؟ البنزوناتيت بيشتغل حاجتين، بيشتغل سنترال وبيشتغل بريفرال كلوكال انستيكتيك. ودواء مشهور جدا جدا في الام سي كيو اسمه ديكستروميثورفان. ديكستروميثورفان ده اشهر واحد يمكن كسنترال انتي تاسل حاليا. معاه دواء اسمه الناركوتين اسمه خادع، مش كده؟ ليه؟ تحس ان هو بينيم. الناركوتين ده يعني واضح قوي ان هو ناركوتيك، هو نون ناركوتيك. وفي دواء اسمه الاوكسيلادين. يبقى في عندنا اربع اسامي بقى اللي هو ديكستروميثورفان والبنزوناتيت والاوكسيلادين، ودواء اسمه يخدع شويه اللي هو الناركوتين. دول كلهم اسمهم سنترال انتي تاسل دراجز. يبقى عرفنا كده السنترال والبريفرال انتي تاسلز. المجموعه اللي جايه مجموعه اسمها الاكسبكترانز، اللي احنا سميناها من شويه زي ما انت فاكر كده طارد البلغم، بتتاخد في علاج البرودكتيف كف. الفكره اللي فيها غالبا انها بتحاول تزود the fluidity of mucus، يعني بتحاول تخلي الميوكس فيه شوية مية عشان اقدر اكح البلغم ده بسهولة. هو في الكاركتر كده ان هما بيزودوا الاماونت او السبيوتر اللي من كحه ولكن بيقللوا الفريكونسي، يعني بدل ما اكح كتير قوي طول اليوم وكل مره اكح فيها اطلع شويه بلغم قليلين، انا بكح عدد مرات اقل لكن بطلع كميات بلغم اكتر من الاول. دي الفكره اللي هما يقولوا عليها يزودوا الفلويدتي اوف ميوكس او اوف سبيوتر. للاسف بقى بيتقسموا الى مجموعتين، مجموعه بنسميها ذا سيداتيف اكسبكترنت ومجموعه بنسميها ذا ستيمولنت اكسبكترنت. لما تسمع كلمه سيداتيف دي تفتكر ايه؟ ديمونستريشن، يعني بينيم مش كده؟ ولما تسمع كلمه ستيمولنت تفتكر ان هو بيصحصحه؟ لا، هو الكلمه سيديشن هنا او سيداتيف وستيمولنت على الميوكس ممبرين اوف ذا برونكاي، مش على البني ادم. يعني بقول لك الدواء الاساسي الاسبكترم مش معناه انه بينيمك، هو بيعمل ايه؟ بيعمل حاجه اسمها سيديشن اوف ذا ميوكس ممبرين، او بيعمل حاجه اسمها سودينج، يعني عمليه بالعربي كده تلطيف، بيلطف الانفليمد ميوكس ممبرين اوف ريسبيراتوري سيستم. والثاني اسمه ستيمولنت، مش معناه انه بيصحصحك، ده بيستيميليت ذا هيلينج اوف ذا دامج ميوكس ممبرين. فهمنا بقى؟ يبقى سيداتيف هنا معناها بيلطف الكحه او بيلطف السبيوتر او الميوكس ممبرين اقصد، وستيمولنت معناها العكس ان هو بيزود الهيلينج ذا دامج اوف ذا ميوكس ممبرين. برضه لسوء الحظ ان السيداتيف سبيكترمز بيتقسموا الى ثلاث مجموعات. احفظها زي ما انت عايز بقى، كلمه سيداتيف سبيكترم دي في مجموعه منهم اسمها الكالاين، وفي مجموعه بنسميها الكالاين، وفي مجموعه اسمها النوزيال او نوجلت اكسبكترات. ان شاء الله المره الجايه بقى بعد ما تذاكر كده هجيب لك ورقه كده فيها تجميع الكارتراتي، لان انت اخدت بالك الكارتراتي كلها عباره عن تقسيمات مش كده؟ يعني قول لي كده من الاول ادويه الكحه، في مجموعه اسمها انتي تاسلز وفي مجموعه اسمها اكسبكترات وميوكوليتكس. الانتي تاسلز كان في منه سنترال وفي بريفرال. السنترال ثلاث حاجات مش كده؟ يا اما يكونوا نون ناركوتيك نون ادكتيف، يا اما ناركوتيك ليس ادكتيف، يا اما ناركوتيك ادكتيف اللي هو المخيم بقى والكلام اللي لا يستخدم. وفي مجموعه البريفرال كان في اربع حاجات، كان في حاجه اسمها ديمانسنت وستيم انهاليشن وبنزوناتيد اللي بيشتغل كده وكده، وده اسمه جوافينيزين. المجموعه اللي بيقول عليها اكسبكترنت نفسها مجموعتين، مجموعه اسمها سيداتيف ومجموعه اسمها ستيمولنت. السيداتيف اتقسمت لثلاثه، الكالاين وسالاين ونوسيان اكسبكترنت. طب الفكره اللي في كل واحده ايه بقى؟ الالكالين اكسبكترانس دول يعني امثله مثلا حاجه اسمها البوتاسيوم اسيتيت او سيتريت او بنزويت، اي ملح من دول لما العيان بياخده بيتحول جوه جسمه الى بايكربونات، عشان كده اسمه الكالين. البايكربونات ده بيحصل له اكسكريشن انتو ذا اكسكراين جلاند، يعني الجسم بيحاول يتخلص من البايكربونات ده فبينزله جوه البرونكيال جلاند. لما ينزل جوه البرونكيال جلاند ينشط الميه، يزود الووتر انفورميشن او الووتر سكريشن اوف ذا برونكيال سكريشن، فيقوم يعمل اللي احنا عايزينه، يزود الفلويدتي اوف سبيوتر عشان العيان يقدر يتخلص من السبيوتر بسرعه. يبقى دي الفكره اللي فيه كلمه الكالاين، معناها ان هو از كونفيرتد انتو سوديوم بايكربونات، والجسم لما يلاقي البايكربونات عالي شويه كده بيحاول يرميه بره. من ضمن الاماكن اللي هيرميه فيها الاكسكراين جلاند وخصوصا البرونكيال جلاند، فيزود الووتر. المجموعه اللي اسمها السالاين اكسبكترنس دي مهمه بقى، وانت بتذاكرها كده ركز فيها شويه. السالاين اكسبكترنس هي املاح الايونين، يعني في عندنا صوديوم ايودايد او بوتاسيوم ايودايد. انت عارف طبعا الايودايد ده ليه علاقه بالثيرويد مش كده؟ طيب هنسمعه ان شاء الله في الترم الثاني. لكن اللي عايز اقوله لك النهارده ان مجموعه املاح الايودايد دول برضه بيحصل لهم اكسكريشن في كل الاكسكراين جلاندز، ويعملوا في اي غده من دول اريتيشن. فتبدا الغده لما يحصل لها اريتيشن تطلع سكريشن كتير، تطلع ميه كتير، وبالتالي يحصل فلويدتي اوف ذا سبيوتر. الهدف منهم بقى ان هم يعملوا اريتيشن في اي غده. البرونكيال فعشان كده يطلعوا بلغم بسهوله، لكن غصب عنهم بيعملوا اريتيشن في اول اذر اكسوكراين جلاند. عد معايا بقى، عملوا اريتيشن في السليبر جلاند. يعملوا ايه؟ يعملوا حاجه هتسمعها ان شاء الله جاي حالا اسمها سايان ادينايتس. يعني ايه؟ خيال يعني سرايفر، وقديم يعني غده وقديم انفلاميشن، بيعملوا انفلاميشن اوف السليفا جلاند، ومعاها سرايفيشن بقى، ومعاها فيري باد تيست يسموه ميتاليك تيست او بيتر تيست. عشان كده العيال بيكرهوا الدواء ده، ما بيقدرش ياخده عشان طعمه مر جدا. بيعمل اريتيشن اوف ذا كونجكتيفا جلاند، يبقى عمل كونجكتيفايتس. معاها ايه بقى؟ مع لاكريميشن. يعمل اريتيشن اوف ذا نيزال جلاند فيحصل راينيتس. يبقى هو بيعمل اشكال مختلفه جدا من الانفلاميشن اوف ذا اكسكراين جلاند. ده بالنسبه للفكره بتاعت شغله ان هو اريتيشن اوف ذا برونكيال، في لكن غصب عنه عمل اريتيشن اوف اذر اكسكراين جلاند. خلي بالك هو يستخدم في الكرونيك برونكايتس. وهتسمع دلوقتي ان شاء الله ممنوع في الاكيوت. كلام مهم قوي عشان الاس كيو. الدواء ده بيتاخد بس لو في كرونيك انفلاميشن، كرونيك برونكايتس، لكن ممنوع يتاخد في الاكيوت برونكايتس. تفتكر ليه؟ اكيوت برونكايتس هيزود الانفلاميشن، الدواء ده ارسلت قوي، فلو في اكيوت انفكشن موجود لسه هيزود الاعراض بتاعته. العيوب بتاعت الدواء ده انا قلت لك الجزء اللي مهم فيه اللي هو يقولوا عليه مشاكل بقى الاكسكراين سيستم، يسموا العيب ده ايودينزم بقى. ايودينزم كانه تسمم بالايودين. يحصل معاه نوزيا وفوميتنج، يحصل معاه كونجكتيفايتس، يحصل معاه لاكريميشن، راينيتس، سيال ادينيتس، والطعم المر قوي بتاع الدواء ده. ممكن يحصل منه الرجي، في بعض الناس بيجي لها سيفير الرجي ريأكشنز تو ايودين. ممكن يأثر على الثيرويد فانكشن. طبعا كلمة يأثر دي مش واضحة، هل بيزود ولا بيقلل؟ نعرف إن شاء الله في الترم التاني. لو اديت أيودين فترة قصيرة كده يقلل وظائف الثيرويد. لو كترت الفترة، لو طولنا فترة استعماله يعمل نوع من أنواع الهايبر ثيرويد. يبقى it may interfere with thyroid functions. الجزء بتاع الحوامل أو الجزء بتاع الكونترا إنديكيشنز للأسف التاني متوقع. الدواء ممنوع يتاخد في الاكيوت برونكايتس، وممنوع يتاخد في الحوامل عشان ممكن يعمل مشكله انترفيرنس والثيرويد فانكشن اوف ذا فيتس، وممنوع يتاخد في الاكيوت، واتفقنا عشان هو بيعمل اريتيشن جامد قوي. اهم كونترا انديكيشن في الناس اللي عندهم رحى بسبب تي بي. ايه بقى المشكله دي؟ معرفش سمعتوها في الباثولوجي ولا في حاجه. هو الفكره دايما لما بيحصل تي بي وربنا يكرم العيان ده وابتدي يحصل فايبروزس، خلاص معناها ان التي بي بدا يحصل له لوكاليزيشن وهيلينج، مش كده؟ الدواء ده مشكلته ان هو بيسولف الفايبروزس اللي حوالين التي بي انفكشن، فكانه بيعمل سبريد انفكشن. يبقى خلي بالك قبل ما تديه في الكحه اعرف العيان ده اكيوت برونكايتس يبقى غلط. تي بي يبقى خطر جامد قوي ان هو يعمل سبريد اوف انفكشن. ده بالنسبه للجزء بتاع الكونترا انديكيشنز. النوع الاخير بقى اللي هو يسموه نوزيانت اكسبكترنت. ده مش محتاج شرح قوي. الفكره اللي فيه ايه بقى؟ هي حاجه اسمها امونيوم كلورايد او امونيوم كربونيت او حاجه اسمها تينكتشر ايثيكاكوانا. ده اللي موجود في الكتاب على فكره. انت سمعت النهارده كلمه تينكتشر دي مرتين مش كده؟ تينكتشر بنزوين اللي هو صابون الجو اللي بنحطها في بخار او بنحطها في الميه البريه عشان تطلع على شكل بخار وتعمل ميوكس دي. وفي حاجه اسمها تينكتشر ايثيكاكوانا. ده لو اتاخدت يسموها بالعربي على فكره على حسب ما سمعت من استاذنا دكتور محسن اسمها ميه عرق الذهب. ما فرقتش معانا حاجه خالص، مش كده؟ يعني الاسم الانجليزي والاسم العربي الاثنين مجانين، الاثنين بالنسبه لي يعني. الفكره اللي فيهم ايه؟ انا لو اخدت الحاجات دي بجرعه كبيره تجيب لي قيء. لو بلعتهم بلارج دوز يعملوا نوزيا او فوميتنج. لو اخدتهم بجرعه صغيره شويه يسموها سب ايميتنج دوز. بتعمل اريتيشن اوف ذا ميوكس ميمبرين اوف ذا ستومك. الاشاره بتاعت الاريتيشن دي بتروح على البرين تنشط الفيجن سنترز. والفيجن سيادتك عارف ان هو اللي بيزود الميه في كل الاكسوكراين سيستم. من ضمن الحاجات اللي هتزيد الميه فيها البرونكيال دي. فاهم الفكره بقى؟ يبقى كانه ريفلكس. بدي الدواء بجرعه صغيره بيعمل اريتيشن، بيعمل نوع من يعني نوزيت افكت كده على الاستومك، بتبعت اشاره المعده دي للفيجن سنتر، الفيجن ده بينشط الووتر سكريشن في كل الغدد. طبعا لو تاخد بجرعه كبيره يعمل قيء، عشان كده لازم يتاخد بجرعه صغيره يسموها سبليمنتد دوز. المجموعة اللي بعد كده بقى اللي هو يسموها مجموعة الستيمولانت اكسبكتورنت، عرفنا كلمة ستيمولانت مقصود بيها ليستيميليت هيلينج اوف ذا دامج ايبيثيليال وليس ستيميليشن اوف ذا بيشنت. الاكشن ده اللي هو ستيميليشن اوف هيلينج ده معناه انك انت بتزود عدد الغدد، فبتزود الميه وبتزود الميوكس كمان معاها، المهم انك انت بتحاول تطرد البلغم اللي بتحوش في صدر العيان. ده الاكشن ده اللي هو يسموه ستيميليشن اوف هيلينج مش موجود في كتاب الاسم اللي جاي لو عايز تعرف يسموه فازنري اكشن. كلمة فازنري اكشن معناها استيميليتس هيلينج اوف ذا دامج ميوكس ممبرين. ليهم اكشن كمان مش موجود في الكتاب لو مش عايز تعرف مش مهم، اسمه ديودرنت اكشن. ديودرنت بالعربي معناها ايه؟ ديودرنت بالعربي معناها مزيل الرائحه بس مش لازم العرق. مش كده عشان كل الناس بسالهم يقول لي مزيل رائحه العرق، هو مزيل للريحه الوحشه ايا كانت بقى. يبقى هو في ميزه حلوه قوي ان هو ريحته حلوه. الادويه دي لها ديودرنت اكشن. في كلام ان ليها انتي سيبتيك اكشن، يعني كان ليها دور كمان كمطهر. بيتاخدوا غالبا عشان يضيعوا الريحه السيئه للناس اللي عندهم حاجه اسمها سابيراتيف لانج ديزيز. عارف انت بقى البرونكايتسز واللانج ابسس والحاجات اللي فيها انيروبيك فيها ريحه وحشه قوي. فبيدوا الادويه دي عشان تحسن النيل وفي نفس الوقت تطرد البلغه وما يبقاش في ريحه سيئه للعيان اثناء الاكسبكتوريشن. اساليهم طبعا في العاده بايخه، اظن والله اعلم ان الكريوزوت اللي هو اول واحد ده مش موجود في الكتاب. يبقى اتاكد بس انا ما اخدتش بالي من الاسم الحقيقي بس اظن انه مش موجود. اللي بعديه بقى موجودين، ده اسمه جوايا كول ورايا كول، وده اسمه التربين هايبريد. كتاب القسم كاتب ان التربين هايبريد ده بيبقى فيه كحول، وكاتب كده بالتحديد يعني اظن 42% الكحول. الالكحول ده لما بيعدي البلاسينتا البالغ بيعمل فيه الابنورماليتي. عشان كده ممنوع ان يتاخد الدواء ده في الحوادث اللي عندهم مشكله الاكسبكتوريشن. ده بالنسبه للمجموعه اللي بنسميها الاكسبكتورز. المجموعه المساعده بقى اللي اسمها الميوكوليتكس، اللي احنا بنسميها بالعربي كده مديم البلغه. هو الفكره برضه ببساطه شديده جدا، الميوكس ده عباره عن ميوكوبوليساكرايد، عباره عن جراوند سبستنس معمول من حاجه اسمها ميوكوبوليساكرايد. البارتيكلز بتاعت الميوكوبوليساكرايد دي لازقه في بعض قوي، عشان كده تلاقي الميوكس مفيش مكان للميه، لان البارتيكلز بتاعت الميوكوبوليساكرايد لازقه في بعض، اسمها بوليمرايزيشن. الفكره هنا حاجه بالاثنين بقى، يا اما بحاول ابعد البارتيكلز عن بعض كده بيسموها دي بوليمرايزيشن اوف ذا ميوكوبوليساكرايد سبستنس، يا اما اكسر البارتيكل من جوه. البارتيكل من جوه في حاجه بنسميها داي سلفايد لينك، الاس اس بوند دي بتخلي البارتيكلز لازقه في بعضها قوي كده، وبالتالي مفيش سبيس فور ووتر بنتريشن. يبقى الفكره كلها ان انا احاول اكسر الميوكوبوليساكرايد بالطريقه دي. اول دواء موجود عندنا في الادويه اللي هو يقول عليه البروميكسين، ودواء زيه بالظبط يمكن مش موجود في الكتاب بس الحقيقه يا ريت تعرفه عشان الاكس كيو، اسمه الامبروكسول. الاثنين زي بعض بالنسبه لي، البروميكسين ودواء مشتق منه اسمه الامبروكسول. البروميكسين اسمه التجاري اسمه البايسولفور، الاسامي التجاريه مش عليك لان هو اسمه تجاري مشهور جدا. فكره شغله ان هو يعمل حاجه اسمها دي بوليمرايزيشن اوف ذا ميوكوبوليساكرايد بتاع الجراوند سبستانس. يعني بالعربي كده كانه بيفتت الجراوند سبستنس بتاع الميوكس، فبيدي فرصه ليحصل ووتر بنتريشن، فيقل قوي الفيسكوسيتي اوف ذا ميوكس ويبدا العيان يبقى سهل التخلص من السبوتر اللي موجود. البايسل فورد بيتاخد بكذا طريقه مش مهم بقى، بيتاخد اورال وانجكشن وريكتال وغيره. اللي عايزك تخلي بالك منه في المسلسل قوي بقى دواء نمرة 2 اللي اسمه الاسيتايل سيستاين، مكتوب جنبه في المذكره دواء تاني اسمه اس كاربوكسي بيسايل سيستاين، مش موجود في الكتاب. اللي موجود في الكتاب بس هو الاسيتايل سيستاين. الدواء ده بيقول عليه اس اتش دونر، يعني في كده بيطلع فري اس اتش جروب. الفري اس اتش جروب دي بتعمل بريك للداي سلفايد بوند اللي موجوده في الميوكوبوليساكرايد اوف ذا جراوند سبستنس، يعني كانها برضه بتكسر الجراوند سبستنس بس بطريقه مختلفه. مش بتعمل بقى دي بوليمرايزيشن، لا دي بتكسر البارتيكلز نفسها، بتخلي الاس اس جروب اللي موجوده تفك من بعض، وبالتالي يحصل ووتر بنتريشن ويحصل ديسوليوشن اوف ذا ميوكس. الدواء ده خلي بالك ليه انتي اوكسيدنت اكشن، اتسال عليها السنه اللي فاتت في الام سي كيو، ليه ما يسمى بالانتي اوكسيدنت افكت. استعمالات طبعا الاساسيه كميوكوليتيك في اي عيان عندي كرونيك برونكايتس او اكيوت برونكايتس او غيره، سواء بقى سبب التنين سبب اي حاجه. بياخدوه دلوقتي الناس اللي بيعملوا منظار على الريسبيراتوري سيستم. يعني في ناس عندها مثلا اوراق في الريسبيراتوري سيستم، عايزين يجيبوا عينه منها، بيدخلوا منظار جوه البرونشال تيوب عشان الدكتور وهو بيشتغل يشوف المكان لازم يزود الميكس اللي موجود مفهومه؟ لان تاخد تونيك وفايد يوكس لو انا بعمل اي حاجه برونكو برونكوستري مثلا او اي اسبيراتري ستادز لازم ازود الميوكس بفور ميكس. خلي بالك بقى من الاستعمال الثالث. الدواء ده بيشتغل في حاجه بعيد قوي اللي هنتكلم فيه النهارده، بيعالج الاكيوت باراسيتامول توكسيسيتي. باراسيتامول دواء بيني سيف، البنادول والابيبول والتايدرول والادويه دي كلها لا بتجيب طرحه ولا بتجيب مشاكل في الكيدني ولا بتعمل اي حاجه. انت عارف السبب؟ عشان كل شغله على كوكس 3 فعال بين. لكن الناس اللي بتاخد توكسيك دوز باراسيتامول بيجي لها ليفر فيجر وبيجي لها رينال فيجر. مش عايز اقول لك يعني دلوقتي تفاصيل قوي، بس يعني مبدئيا كده جزء من الباراسيتامول بيحصل له ميتابوليزم لمركب توكسيك اسمه ان اي بي كيو اي، في مختصر كده ايه؟ نبكي نبكي. طيب الميتابولايت ده طالما الليفر عنده اس اتش جروب جاي من الجلوتاثيون بيحصل له حاجه اسمها ديتوكسيفيكيشن وينزل عن طريق الجوانب. مفهومه؟ يعني لو انت بتاخد جرعات عاليه من الباراسيتامول ما تقلقش، لان جزء منه بيتحول لمركب سام اسمه النبكي، بس الليفر قادر يعمل له ديتوكسيفيكيشن ان هو يحط عليه سلف هيدرايد جروب جايه من حاجه اسمها جلوتاثيون. لو انت اخدت بقى جرعات سامه من الدواء ده بيبدا يحصل ديبليشن اوف جلوتاثيون. صح؟ معناها ايه بقى؟ مفيش اس اتش جروب، معناها مش قادر اعمل ديتوكسيفيكيشن، يعني بدا المركب ده يبوظ الليفر ولما ينزل في الكدني يبوظ الكدني. الحل ايه بقى ان شاء الله؟ الحل ان انا ادي اس اتش دونر، واشهر اس اتش دونر هو ده. يبقى عشان كده على فكره ده اتسال في نص السنه اللي فاتت، والناس اللي ما كانتش مذاكره الكبتون دول ما فهموش ايه اللي بيحصل. يعني هو الدواء ده ليه حاجتين ما لهمش علاقه ببعض. الدواء ده بيوكوليتك، بيتاخد في الناس اللي عندهم يوكس مش عارفين يطلعوه بره، وبيتاخد كباراسيتامول او اسيتامينوفين انتيدوت. الفكره في الاثنين واحده، ان الدواء ده بيطلع اس اتش جروب على الميوكس بيكسر البارتكلز بتاعته، وعلى الليفر بيعمل ديتوكسيفيكيشن للمركب الساب اللي اسمه النبكي اللي هو جاي نتيجه الميتابوليت بتاع الباراسيتامول. يبقى عرفنا كده الاستعمالات. في بقى دوايين موجودين في الكتاب معرفش هي يعني دورهم ايه في الموضوع في الميوكوليتكس غير اللي احنا قلناهم. ده اسمه دورنيز الفا، دورنيز الفا ده بيتاخد باي انهاليشن في مرض اسمه سيستيك فايبروزس، بيحصل معاه ميوكو سكريشن جامد قوي. ومكتوب في كتاب القسم كده معلومه الحقيقه معرفش برضه اهميتها، يعني ان هو بيتصنع بريكومبيننت دي ان ايه تكنولوجي، وقايل لك بقى بالظبط بيصنعوه ازاي من الاوريان سيلز اوف تشاينيز هامستر. فهمت حاجه؟ عارف الهامستر ده؟ عارفينه حاجه كده لطيفه كده شبه الفرشه شبه الارنب شبه مش عارف ايه، حاجه جميله كده. فيجيبوا الفيليه ويطلعوا من الاوفر بتاعها خليه، والخليه دي يستعملوها ان هم يصنعوا منها دواء اسمه الدورنيز الفا باي ريكومبيننت دي ان ايه تكنولوجي، ولازم يكون صيني. ما ينفعش هامستر بلدي، لازم يكون هامستر اصلا صيني. يعني عامل كده يعني ايه ده عامل كده. القرد الصعيد برضه القرد الصعيد ده دواء طالع جديد برضه بيشتغل كميوكوليتيك، بيتعمل برضه في الناس اللي عندهم مشاكل زي الاكيوت بروكتس. فهمت كده الاكسبريشن؟ ان شاء الله المواعيد العملي بتاعتها الاسبوع عشان نبدا فيها الاسبوع الجاي.